الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه اجمعين: الباب الثالث في السنة وهي 27 العام، معنى هيش من جميع المصلين وجميع الصلوات، صح؟ 17. الله يسلمك. الأول رفع اليدين في التحريمة. نتذكر التحريمة فرض، والله أكبر واجب، بينما رفع اليدين سنة. يعني هنا معنى رفع اليدين الله أعلم، حتى لو رفعتها كذا رفعتها كذا حققت السنة. أما المستحب أن تكون عند إيش؟ شحمتي الأذنين، والمرأة عند الكتفين. فلاحظوا كم المراتب، عدة مراتب. وفي القنوت، القنوت كيف يا شيخات نفعله؟ نقول الله أكبر، نقرأ فاتحة وسورة، نقول الله أكبر، نرفع يدينا ثم نرجعهما. ما نعمل في القنوت هي، فهمت يا شيخاتي؟ نرفع ومنرجعها ايش محلها. دكتور، بس لسه القنوت هل يستحب دعاء طويل او قصير او المستحب له الأدعية المعروفة، الله مهدي الله. إطالة إطالة ما فيها شيء. دكتور، بعد الفتحة والسورة القصيرة نرفع يدينا، نرفع يدينا في الركعة الثالثة ثم نرجعهما محلهما. طيب، وفي تكبيرات العيدين أيضا، في تكبيرات العيدين أيضا ماذا؟ نرفع أيضا، يوجد رفع اليدين في تكبيرات إيش؟ في تكبيرات العيدين. إذا صار عندنا ثلاث مواضع نرفع في الصلاة، مين ذكرني فيهم؟ واحد، الإحرام والقنوت، بس نقطة خلاص. إيش غيره؟ في الجنازة ما في. دكتور، عند قضاء تكبيرات العيد في الركوع هل ترفع اليدين؟ أنت راكع كيف بدك ترفعي؟ ما بس لطفا. ما أنت راكع. طيب انتهي. دكتور تفضل. من أين نحن يعني قلنا أن ممسة هذا أن هذا مستحب؟ يعني الحديث، جزء حديث، فيها دلالة على ذلك في بعض الحديث، رواية حديثية أظن ستأتي بعض قليل عند قراءة، ستأتي الفرق حديث. طيب، نشر الأصابع، نشر الأصابع هاي المنشورة هكذا، هاي المنشورة، مش المقصود مش تفريج الأصابع، النشر عدم الضم، النشر عدم الضم هكذا على حالي، هكذا على حالي، يعني عدم الضم، عدم الضم، لا آسف أخطأت، التفريج عدم الضم هكذا، هذا الضم. الآن في التفريج، التفريج مش مش مش بالسنه ولا مستحب، تترك الأصابع على حالها، يعني ممكن تكون مضمومة ممكن تكون مفتوحة هكذا، تتركها على حالها يعني ما تلتم، لكن تنشرها، تنشرها يعني إيش؟ لا تكون مضمومة هكذا، فهمنا؟ ثم يعني ثم إيش معناها في هذا الموضع اللي أنت رفعت إيديك؟ تنشر الثناء، دعاء الثناء ما هو عندنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا يسمونها دعاء إيش لو سمحتم؟ دعاء الثناء. وجهت وجهي متى نقولها؟ عندنا ما في قبل التكبيرة، بعد الإقامة، يعني قبل في المذهب لا نقولها، لكن في أقوال، في أقوال أنها تقال قبل، قبل التحريمة، قبل التحريمة، بس الأصل في المذهب هي ليست عندنا. لذلك إذا عبرت الوقاية خدتها يوم السبت تجد يثني ولا يوجه، عبرت الوقاية قال يثني ولا يوجه، لأنه ما في عندنا توجيه، يثني فقط ثناء عندنا. عندنا في بلادنا قبل جيد قول، يعني يا خير دعاء ذكر لا نمنع منه، وقبل الصلاة أنت ما بدأت في أفعال الصلاة أصلا، لا يجوز لا لا لا مش ممنوع، بس قبل الصلاة داخل الصلاة ايش هو؟ وجهت وجهي لله. ما في ادنى. بس في اقوال عندنا انها تفعل قبل الصلاه. دكتور شو الفرق بين اسم العام والخاص؟ العامه اللي هي لجميع المصلين ولجميع الصلوات، الخاصه مثل مر معنا اول مره، يكون لمنفرد وليس لامام، لفرض وليس لنفل، وهكذا. دكتور حكينا المقتضي لا يقرا، ما هو المقتضي؟ يعني لا يقرا الثناء، المقتضي يقرا بس المقتدي التعود والبسملة، الكلام في التعود والبسملة وليس في الثناء. يعني يقرأ لكن لا يقرأ لأنه نعم الخلاف في التعود والبسملة. دكتور أحيانا نجيب الوجه وبعدين نجيب الاستفتاحين مع بعض، الوجه بتاع الشافعي بعدين. الله هذا أفضل أن تأتي بالثناء. مش مشكلة، الذكر لا يضر، لا يضر، بس يعني الإنسان الموضوع موضوع إني أنا خلاص أعرف لي نظام أعمل فيه مش أكثر يعني، وله كله خير خير، بس نظام أنا علي كذا وإلي كذا، حتى نفسي شيطانها ما يلعب أكثر يعني، بكرة بزيد في أشياء بصير نفسي تحكي نقص في أشياء. دكتور هاي السنة لو ما أتى فيها واحد فكرت الإحرام إساءة، إساءة ما في سلسة، إساءة أنت مسيئة في ذلك، ما في إثم، إساءة. دكتور معلش ليش جوزنا يعني استفتاح وراء الإمام ولم نجوز القراءة؟ سمعت عن الأدلة القراءة؟ القراءة ورد فيها نصوص منعت منها، فاستمعوا له. أما استفتاح خلاص الأدعية كلها تأتي، المقتدي كل الأدعية يأتي بها، بس القراءة الموضوع في القراءة، لأنه من كان له إمام فقراءة الإمام له القراءة. أنصت أسكت لعل ليت في فم الذي حجرا جمرة كلها وردت إيش في القراءة. عرفت طيب وضع اليمنى على اليسرى، الوضع على أي هيئة كان سنة، هذا مخالف لقول المالكية اللي هو الإسبال، الإسبال اللي هو إيش إرسالها هكذا إسبال، كأنه المشهور من مذهب المالكية. نعم الإسبال، كأن المشهور مذهب المالكية الإسباع. عندهم روايات أنه أول من أحدث بني أمية القبض ويتمسكوا لذيها. دكتور هنا الملكية لا يصلون بهذا الإرسال أبدا. أنت ربع ملكية هذول. هم حتى الآن اللي فهمته في المغرب العربي، في المغرب الكبار في السن يصلون بالإسباع، الجيل اللي طالع تأثر بالوهابية فصاروا يقبضون، والعرب يعني المد الوهابي عندهم قوي جدا يعني تأثروا فصاروا هكذا يعني. حتى في مساجدهم الآن اللي فهمته لم تعد ظاهرة إيش، لم تعد ظاهرة واضحة. وتكبيرات الالتفات انتقالات الانتقالات حتى القنوت، التكبير قبل قليل كنا رفع اليدين للقنوت، الآن عندما ترفع عندما تركع عندما تقول الله أكبر، هاي الله أكبر هذا تكبير الانتقال يسمونه تكبير. ما حكم تكبير الانتقال؟ سنة. ما حكم تكبير الانتقال؟ سنة. في نسخة الكترونية قصدك على الصلاه؟ عندي اياها بس يمكن مش منتشره، ما يمكن مش موجوده على النت احتمال. طيب تكبيرات الانتقالات حتى القنوت، تسبيح الركوع ثلاثه، الان نتكلم عن لفظ التسبيح، لفظ التسبيح ايش ثلاث مرات سنه، يعني اذا انقصتها عن ثلاث انت مسيء، ويمكن الزيادة إلى خمسة أو سبعة، طبعا هذا إذا كنت إماما، أما قالوا إذا كان منفرد أمير نفسه يعني مهما زاد لا إشكال، بس إذا كان إمام قالوا خمسة، وإذا أراد أن يزيد عن خمسة يستأذن القوم. عرفتوا؟ فالثلاثة سنة. أخذ ركبتي، أخذ ركبتي. هذا الموضع الوحيد اللي فيه تفريج الأصابع، الموضع الوحيد الذي فيه تفريج الأصابع، لأنه أنا أخذ ركبتي، مين من تسويها؟ من يسويها؟ فرج أصابعك وتوجهها، فرج. كلما فرجت بتلاحظ ظهرك لسه مش مستقيم، ظهرك مش مستقيم. لو فرجت وخلي يديك على ركبتيك هكذا، تجد الظهر كلما أنت فرجت وقبضت الظهر ماذا يحصل فيه؟ يستقيم. بينما المرأة تأتي أدنى الركوع لأنه ستر، يعني لا تجعل ظهرها مستقيما المرأة. هذا بخصوص من الرجل. فعندنا موضوعين في الركوع، الرجل يفرج أصابعه من أجل أن يستوي ظهره، وفي السجود يضم الأصابع. قالوا في السجود، في السجود يضم الأصابع. بتصلي المرأة في بيتها، يعني نربيها ببيت عشان بس تطلع الشارع تكون محترمة. بتصلي يعني بمكان مستريح. شيخة، عشان يصير الستر طبع عندها صفة ما بتقدر يعني تخالفها، فبتبلش إيش إنها ليش أنا بعمل هيك؟ حتى لا أكون آسف بهيئة مثيرة يعني، فخلاص تتعود في حياتها وين في ستر تعمل. وين في ستر تعمل؟ ما بعرف والله. إحنا دكتور عندنا ما كان المرأة كلها قائمة على التسلسل. كل هي الصلاة تربية أدب، يعني نحن نصلي بالدرجة الأولى لأنفسنا، لأنفسنا وحتى ننتفع. فالصلاة للرجل مدارها على منع الكبر، وللمرأة على منع الكشف، على الستر، كلها على الستر. لأنه أسوأ صفة عند المرأة الكشف، وأسوأ صفة عند الرجل إيش؟ الكبر. تعالوا الرجل نكسر كبره شوية تمشي أموره، والمرأة تعال نكسر يعني الكشف عندها تمشي أمورها صح. فهي الموضوع هيك. طيب، تفريج الأصابع فيه في مين؟ في الركوع. القومة، لاحظ أخذ الركبة سنة، أخذ مش مماسة الركبة، قال أخذ الركبة يعني إيش؟ وضع اليدين عليها. والقومة ما حكمها؟ ما معنى القومة؟ هذه القومة ما بعد الركوع، ما بعد الركوع. القومة ما بعد الركوع، هاي سنة. لو واحد يعني ركع ثم سجد مسيء، مسيء بس ما عليه سجود سهو، لم يحقق الاطمئنان. دكتور يعني عكس سجود سهو، لأنه لم يحقق الاطمئنان أصلاً بالقومة، يعني ما أتى بالقومة ولم يأتي بالاطمئنان. الطمأنينة فيما عدا الركوع والسجود سنة. فيما عدا الركوع والسجود سنة، الطمأنينة واجب في الركوع والسجود، الطمأنينة واجب في الركوع والسجود. أما في القومة سنة، في الجلسة بين السجدتين سنة. السجدة على سبعة أعضاء، هاي سنة. لاحظوا عند غيرنا يمكن تجدها فرض، أما نحن عندنا بس سنة. وبالتالي لو رفع يديه أو ركبته أو رجليه، يعني في يعني عدد لا بأس به الناس بس يسجدوا رجليهم شوف سيطر بالهواء، هو مسيء لتركه للسنة، مسيء، مسيء. لاحظت إذن هذا فرض. هذا واجب، سنة سنة، ركبتين سنة، قدمين سنة صح؟ طب صار ثمانية، ليش سبعة ما بتعرف تعدوا؟ هذا وهذا عظم واحد، لأن النبي يقول على سبعة أعظم، فهذه عظمة إيش؟ واحدة. الصلاة على النبي التشهد الأول إيش مطلوب؟ أنا السنة الصلاة على النبي في التشهد الأخير في الأول؟ هو لم يذكرها في مطلوبة تانية. الصلاة على النبي في التشهد الأول توجب سجود السهو، أنت ترك واجب. ترك واجب، مر معنا إن شاء الله. تسبيح السجود ثلاثة، إذا الركوع ثلاثة والسجود لحط الثلاثة سنة، والتسبيح سنة. الصلاة على النبي بعد التشهد، بعد تشهد السلام. الصلاة على النبي إيش؟ بعد تشهد السلام. بس إنه الجنود بمقدار تسبيح، بمقدار تسبيح أظن الدكتور هذا فرق، فرد في الجلسة؟ لا غلط، القاعدة مقدار التشهد فرد، مقدار التشهد، التشهد واجب، الصلاة على النبي والدعاء سنة. نعيد، القاعدة مقدار التشهد فرض، أما لفظ التشهد واجب، أما الصلاة والدعاء إيش؟ سنة. حفظنا؟ إيش معنى هنا دكتور بعد التشهد السلام؟ السلام أخي صحيح، بعد تشهد السلام يعني هو لتشهد القاعدة الأخيرة الذي يكون آخره إيش؟ سلام، تسمى تشهد السلام. والدعاء بعده لنفسه ولجميع المؤمنين، ترى هذا أكثر موضع، أو نحن في مذهبنا، في مذهبنا الموضع الوحيد للدعاء في الصلاة قبل السلام. نعم، الله العظيم من عذاب القبر، نعم، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، هذه اليوم. لأن لو دعوت بما شئت لك ذلك، بأي شيء أردت، هذا هو موضع الدعاء في الصلاة عندنا. يعني مش الدكتور الأبي المأثور، لا لا لا لا لا، موضع دعاء. يعني موضع الدعاء هذا هو، هذا موضع الدعاء في الصلاة. في الركوع والسجود ليس موضوع، حتى الوارد عن النبي ليس في الركوع والسجود، انتبهوا. لا بالسجود، سجود اقرب ما يكون، اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. شو دخل الدعاء؟ لا نختلف بس احنا ما يعني لسه نتكلم في الفكره الاولى. فالركوع، الركوع والسجود اللي تواتر عن النبي انه كان يقتصر على التسبيح. الان انت فهمت اقرب ما يكون الى عبده وهو ساجد، هذه لا شأن لها بالدعاء. ماشي تحكوا عليهم. أما الوارد بكثرة يعني روايات فيه في الدعاء هي قبل السلام، الدعاء موضعه قبل السلام وليس في الركوع والسجود. طيب الآن لو دعيت في السجود قالوا جاز في النفل لا في الفرض، أما في الفرض إذا دعيت في السجود والركوع ترى أنت مسيء، تارك سنة، لأنه هذا ليس موضع دعاء. النفل مبناه على التوسع، على التساهل فيتجاوز فيه. فإذا أنا أدعو، إذا أريد أن أدعو قبل السلام أدعو وقت القنوت، صح؟ أدعو بعد السلام، بعد السلام، بعد السلام. وين بدك تدعو؟ خلص كل شيء في الليل والنهار ما بقي يعني. في النفل، في النفل، في النفل شيختي، في النفل، في النفل. إذا كنت مصرة اجعليه في النفل. الوتر في القنوت ادعو. الآن الدعاء بده يكون شيء مأثور من القرآن أو من السنة أو بغيرهما، بس بشرط أن لا يكون مما يطلب من الناس. يعني مش سيارة حمراء، زوجني ليلى، يعني اللهم يسر أموري وفرج، وفي شيء شيخاتي ترى التفصيل في الدعاء من إساءة الظن بالله. ليش؟ لأنك تظن أن الله لا يعلم وتريد أن تعلمه. ترى القياس، القياس، القياس يقول أن لا ندعو، يعني القواعد هكذا العقلية تقول أننا لا ندعو لأن الله يعلم السر وأخفى، فلما أدعو؟ هل ندعو لنعلم الله؟ الله يعلم، فلماذا أدعو؟ وإنما ندعو لأمرين، أن الله أمرنا بالدعاء استجابة، وندعو تذللا. إذا ندعو تذللا وإيش؟ استجابة للأمر. وطالما أن ولا ندعو لإعلام الله، لذلك حتى في الأثر ورد عن النبي أنه كره المفصل من الدعاء. يعني تفصل ما الدعاء النبي حتى أدعيته دائما أدعية إيش؟ مجملة بالمغفرة والرحمة والتوبة، هذا هو الدعاء. أما والله حذاء ولونه هيك ورباطه هيك طب هذا سوء اعتقاد عند الشخص. طيب اذا ليش استخاره؟ ليش احنا نتوجه؟ ما قلت لك تذللا استجابة، بس مش اعلاما، مش اعلاما لله، انتبهوا يعني. احنا يعني الان توصلتوا طلبة علم ما شاء الله عندكم، يعني مش انتم سذاجة العوام يعني، لا يعني صرت افكر شوي. ايش يا اختي؟ انا امبارح سامعه درس دكتور رشاد نفسي، كان بيحكي عن موضوع الدعاء، يقول ان الله يحب من العبد ان يطلب منه ما يشاء حتى لو يحب. شيخه الله يصبحك بالخير، بس تسمع علم خذي عن اهل العلم. في ناس تبعين قصص، خذ عنهم قصص ونقطه. وصلت؟ في ناس بيحبوا يحكوا قصص وشاطرين في حكي القصص، اسمع القصص بس، بس بعد القصص ما تسمعيش ولا إشي منهم، لأنهم هم في العلم أنت مستواك أعلى منهم جزما جزما. لو سألتي عن أركان الوضوء أركان الصلاة ما بيعرفهاش، بس بيعرف يحكي قصص. ففي إشي فئة بسموها وعاب، وعاب عامة بشوفوا هذول من نسبة الوعاب، عنده أسلوب وطريقة يجيب رواية يجيب قصص ويحكيها للناس جاذب. بس الأحكام الشرعية عندهم أقل من صفر، مستواها أقل من صفر، بس الواحد منهم شوية يتكلم كل كلامكم غلط، ما إلهم معرفة بالعلم الشرعي شبه شبه نهائي، شبه نهائي مش إنه شبه نهائي. وصلت؟ فما تحتاج خلص، بتستفيد من قصصه ليكن، من قصصه ليكن، بس بعض القصص ما بنأخذ. وصلت؟ وانت اذا كلامي شككت فيه شوفي اي واحد منهم متبعي له مثل ما بيحكولها، خليه يحكي اشي علمي وروح رجعي في المذاهب تجدي ما قالوا اي اصل. انتبهتوا لهذا؟ ايش يا شيخة؟ دكتور بس مثلا هي عطيك انه سمعت عن دكتور يعني، مش شرعي، مش شرعي تكون يا شيخة، مش شرعي تكون دكتور تمريض، دكتور نباتات، دكتور معروف عرضنا. انا فاهم والله واعي، والله واعي يا شيخ، يا شيخة واعي. مو بقول لك مش كل الموعظة ضبط دكتور شريعة، عادة عادة مش كل دكتور شريعة، بيكون هو دكتور نباتات، دكتور حيوانات، دكتور كذا مثلا، بيكون دكتور كذا بس بحب يحكي قصص شرعية. ممكن يكون دكتور روحانيات او انه بس هيك، لا يعني يعني فرض الشريعة في لاحظة الفقه، الفقه والعقيدة هاي تخصص دقيق لا يضبطه إلا من إيش تخصص فيه وتفرغ له، يعدل له مقعد يعني حتى يفهم فيه، ما ما فما لا يملكه إيش من عنده المحبة العامة يعني، يعني أحكي فصل عشان ما تأخذ فيها. أبو حنيفة قديش في زمانه مكانته يا شيخ؟ كبيرة. الناس دائما المشهور في أذهانهم القصصيين هذول، لأنه بيحبوا القصص كثير والناس بيحبوا القصص. تعال اعمل دورة فقه بحضرها 10، تعال اعمل دورة قصص بحضرها 1000 10000. فكانت إذا وقعت لأمي أبي حنيفة مسألة قالت له اذهب إلى الشيخ الفلاني اللي هو القصصي في المسجد، كان بعد الفجر معتاد إنه يجلس الشيخ ويحكي قصص بني إسرائيل اللي هي قصص القرآن تعرفوها حكايات وكذا، اذهب إليه فاسأله عن كذا. فأبو حنيفة برا بأمه بروح عليه بقول له والدتي تسألك عن كذا، هو عارف إنه يعني بعرفش حاجة، والشخص الآخر بيعرف من أبو حنيفة إنه بفهم يعني، قالوا أنت ماذا تقول؟ قال أقول كذا، قال أخبر أمك بهذا. شفتوها؟ خلاف السنة، لأن كل الأذكار في الصلاة احنا ينبغي شيخي ان في الأذكار نقتصر على المغفرة والرحمة والتوبة، فالكتاب مش بحاجة لغير العربية، فهمتها؟ الأذكار ولو في دعاء منصور لكن بدون الدعاء ايش؟ مأثور هو الدعاء. نحفظ اذكار الصلاة كلها ايش سيدي؟ سنة. فترك اذكار الصلاة باللغة العربية سنة، فاذا تركتها تكون تارك. بس حتى هاي المهارة اللي حضرتك عم تحكي عنها هي مهارة يعني حرام. ايش هي حرف القصص؟ مش اللي هي نسميها الكاريزما، انك انت يكون عندك قدره على جذب المتحدث مع كثير دورات اسمها دورات العرض، اللي هي العرض والتقديم، يعني في لها شيء معين. صح. فانه احنا ليه ما بنحط من ضمن مناهجنا برضه انه هذا الشيء انه يفرض على الطلاب؟ ما احنا نعتقد دورات وعرض عشان يصير عندكم كاريزما. لانه فعلا انه هي يعني جميل انه هاي انه المهاره تكون للداعي بقدم المعلومه الصح، هي اكيد بتفيد المجتمع. صح. انا بس الشيخه عشان شفت يعني الحراره مرتفعه حبيت اخفضها شوي. لا لانه الفكره انه انا تعلمناها من حضرتك يا دكتور، انه اي شيء ممكن يفيد العلم تبعنا ومعرفتنا نطور. لا احنا ما بنحاول، بالعكس احنا بنتوجه، احنا ما بنحاول صح، بس يعني بدنا نميز انه اللي موجود في الساحه وعار. فعليا بس انه هذا الشيء فعلا مش ضد العلم. الان افتوا جنابكم الكريم تصيروا ما شاء الله مشايخ وعلماء وعاظ، يعني هذا ان شاء الله ان شاء الله. يعني ترى قليل من جمع بين الأمرين، ممن جمع بين الأمرين ابن الجوزي كان عالم كبير عند الحنابل وله مؤلفات بالمئات يعني كثيرة جدا، ومع ذلك كان يحزر مجلس وعظه بمئة ألف. يعني جمع، يعني قليل من يستطيع أن يجمع ما بين اللي تفضلت فيها القدرة على استقطاب الناس والوعظ وفي نفسنا والوعظ. يعني ابن الجوزي مشهور بذلك، مشهور يعني ابن الجوزي. لأنه غالبية أهل العلم عفوا دكتور يأخذ عليهم مجامدين شوي أو يقدموا المعروف بطريقة يعني دايما. معروف معروف معروف، لأن هو عشان بفهم في العلم بفكر في الكلمة اللي يحكيها، الشخص الآخر هو ما عنده شيء يفكر فيه، ف إنهم يحكي. إن شاء الله تصيروا المتحدثين إن شاء الله. جميل. السن السلام يمنى ويسرى، يعني لاحظوا ياخذ السلام دكتور. لا الالتفات والالتفات. لا ما فيش التفات، هو لفظ السلام هي لفظه ولا التفات؟ الالتفات يعني الالتفات معناها الالتفات سنة، الالتفات السلام يمنة ويسرى معناها ايش؟ والمبالغه. احنا مر معنا لفظ السلام واجب من ذكرين. نعم. وعليكم ورحمه الله سنة. طب وبركاته واردة، تعرف واردة حتى في بعض الأثناء، بس هي خلاف الأولى، خلاف الأولى. وبركاته وبركاته، إضاء كلمة وبركاته في بعض أثار واردة فيها بس ليست هي المشهورة، يعني لذلك قالوا هي خلاف الأولى، خلاف الأولى. رحمة الله. المستحبات تحويل وجهه ويمنه ويسرى يقصد فيها المبالغه. المبالغه صح صدقت. طيب والخاص عشره، جهر الامام بالتكبير، جهر الامام بالتكبير. لاحظوا التكبير، التكبير حكينا في نفس الانتقالات هاي كلها سنه، بس الامام يجهر بتكبيره التحريمه ويجهر بتكبيره الانتقال، ما حكمه؟ سنه ثانيه للامام، يعني سنة التكبيرة اللي هي الانتقال وواجب اللي هي تكبيرة الله أكبر في الشروع، بس الجهر بها سنة إيش؟ ومقارنة المقتدي تكبير إيش؟ مقارنة المقتدي تكبير الإمام، المقتدي مقارنة المقتدي تكبير تكبيرة الإمام. مقارنة المقتدي تكبيرة إيش؟ ما معناها؟ يعني لما يسلم الإمام أن تأتي بجميع أفعالك مع الإمام، يعني ما تتأخر عنه، ما تتأخر. طبعا احنا بنتكلم انه يعني هو الآن فرق بين الأفعال، سمى الأولى مقارنة والثانية متابعة، مش مشكلة يعني كمصطلح، بس نريد أن نعرف أن تأتي بأفعالك، بأفعالك كلها، كل أفعال في الصلاة مع الإمام مستحب، يعني ركع تركع، قام تقوم، سجد تسجد مباشرة. سلم يمين. إلا السلام فيه قول. في قول نعم في يفعله، قول آخر السلام يؤخر. يؤخر. إذن المقارنة، المقارنة لنقل مستحب، المقارنة مستحب، المتابعة لنقل سنة، إنك ما تتأخر عنه. يعني المقارنة تتعنى بأن تأتي معه، فهمناها؟ بس لا تسبقه، يعني رفع إيديك كبر ترفع. هذا المتابعة أن لا تتأخر عنه لنقل سنة. بعض أوقات بتكون متابعة واجب في شيء، هو واجب مثلا هو قام أو هو ركع أو كذا، فأنت تبقى في مكانك، هذا إيش واجب عليك أن تلحق الإمام. إذا لنقل هي على عدة مراتب، إذا مستحب نفس المقارنة، المتابعة أن لا تتأخر سنة، وبعدها قلنا في حالات تكون فيها المتابعة إيش؟ عدم التأخر البالغ يصل إلى الوجوب في بعض الأفعال من واجبات وأركان. والله أعلم. نعم. هنا في الأول مقارنة المقتدي، وهنا يعني مقارنة في الألفاظ، والثاني في الأفعاله. يعني هو أتى بهذا اللفظ بس أنا أتيت به بطريقة أخرى. التعوذ، التعوذ، تعوذ إنك تقول أعوذ بالله شيطان رجيم سنة، صح؟ من يأتي بها هذه؟ الإمام والمنفرد. صحيح. والمسبوق. والمسبوق وإخفاؤه. لا، أول في البداية يا شيخ، إخفاؤه، إخفاء التعوذ. التسمية بعده ما حكمها؟ سنة. التسمية هذا في كل الركعات قبل الفاتحة. التسمية إيش؟ التسمية سنة. تفضل شيخ. التسمية سنة في الركعة الأولى وعليكم السلام، والركعات التي بعدها إيش؟ مستحب. في الركعات بعدها مستحب، وإخفاءها أيضا إيش لو سمحتوا سنة. تفضل دكتورة. قررنا على الإنهاء. نعم. هلا اللي بدأ في التدريس بده يجي يراجعني وسجل عندي، تمام؟ واللي ما بدأ بده يبدأ. تمام. ضروري تتابع هذا الموضوع، لأنه دخلت عشرة إيش تتقن الكتاب علشان إيش؟ عشان التدريس، تمام؟ فاللي الله رضى عليكم لسه ما بدأ يتابع معي حتى يبدأ يشوف أنتوا، يعني يشوف حواليكم في المسجد، حواليكم أصدقاء أهل بيتكم، واللي بدأ يراجعني بعد المحاضرة. خلاص تمام؟ بارك الله. الله يعافيك. طيب. ممكن في جلسات مثلاً. يلا في جلسات إيش؟ في جلسات في مجموعة نساء نعطيه، اللي لازم إحنا نعرف المخطب أو عنا أو في المسجد. براحتك. اللي هو معلم المسلمين. لأنهم أحياناً. يعني هاي الأشياء مش بحاجة إلها كل واحد، بالله عليك. بحاجة. كلهم في درس شيخ يعني النساء. لا احنا نتكلم رجال، كل واحد يدبر، كل واحد يدبر. كل واحد هذه الأربعة للإمام والمؤمن. إيش سيدة؟ تسمية بين الفاتحة والسورة. التسمية بين الفاتحة والسورة، هذا قول محمد. مش نختم الفاتحة نبدأ بسورة البسملة بينهما، هذا إيش؟ قول محمد. قول محمد. في بالمكروهات التسمية مذهب. لا نعم المكروهات التسمية قبل كل سورة في كل ركعة. السورة اللي هي إيش؟ اللي بعد الفاتحة. ليس بل. طيب التأمين سرا لهما للإمام والمقتدى. التأمين سرا لهما، إيش هما لهما؟ المأمون والإمام والمنصر. فبش المأمون نعم يقول الإمام آمين. لا إمام منفرد. تأمين سرا إيش؟ الإمام والمنفرد. لهما للإمام والمنفرد. وللمقتدي متى يؤمن؟ في الجهرية. في الجهرية. طيب. والتسميع للإمام. والتحميد للمقتدي. لمن بيقول سمع الله لمن حمده، والمقتدي ماذا يقول؟ ربنا لك الحمد. إذا كان منفرد يجمع بينهما، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. أنت لم يرد لفظ الشكر مع الحمد، ربنا ولك الحمد. الحمد كثيرا طيبا، هذا الكلام ورد عن المنبر؟ في وارد، في اثر. الوارد في اثر مشهور يعني. صحيح، بحكي دائما اخر دعاء. يلا بس لو كان مثله في صلاة نفل يعني يكون افضل. الفرض نختصر فيه على ايش؟ ربنا ولك الحمد. ربنا بس لفظ الشكر لحد ذاته. الحمد ولك الشكر في مصر يا فندم. هو المشهور الحمد، انا لا اذكر عن الشكر. قال ان الشكر يعني يؤدب الى الله وليس يعني اذا في زيادات هكذا يعني المفروض تكون او في صلاه النافله. في صلاه نافله يعني مش في صلاه. الله اكبر. افتراش رجل اليسرى للجلوس عليها مع نصب اليمنى في القعده للرجال وللنساء التورك، مين يطبقها مشايخ؟ مين يطبقها؟ أحداش؟ يلا هات في سجاد من الدخل. وين رحت سجاد؟ لا هذه إيش؟ هذه شوفوها شيخان، هذه الهيئة ما هي؟ هذه الهيئة هاي افتراش زي هي مثل الشيخ وعملها هاي زيها. شايفينها؟ هاي افتراش. شايفينها؟ افتراش. هاي افتراش. شايفينها؟ هذا التورق. مين يعمل؟ بتعرف يعملها؟ دبخها. دخل طلع رجلك اليسار ايوه شوية، واليمين شوي طلعها لبرا كمان. شايف؟ هي تقريبا. بس هاي ما تنصبها نصب، ما تنصبها المدرسة يعملها. شفتوا؟ هذه شايفينها؟ هذه هاي النساء. بس الرجل اليمنى ما بننصبها، هاي خطأ الصورة. الرجل اليمنى خطأ، ما بننصبها. الرجل اليمنى أيضا شو بنعمل فيها؟ المرأة في جميع القعدات بتعمل هاي، في جميع القعدات المرأة بتعمل هاي. هذه مكروهة للمرأة الافتراش. هذه مكروهة للمرأة. الرجل اليمنى بتكون مايلة شوية ما منصوبة، والرجل اليسرى بس اسبوعين تدريب بتطلع 100% إلا إذا مرض بمنع الإنسان. خلاص واضحة لكم؟ طيب مشايخ عندنا تورك للرجال ما في عندنا تورك للرجال لا يوجد. طيب ممتاز. خلينا نوقف لو سمحتوا عند إيش؟ مستحبة.